يا شيخ. لي والدين يا شيخ متوفين الله يرحمهم وموت المسلمين، وشرع لي احد الاخوان اني احفر لهم بير في فيك يا فاسال عن كيف الوضع هذا، وافضل طعامك يا شيخ ولا اني اكفل يتامى لهم. والله حفر البير، البير للمحتاجين أفضل، ولكن ما تحفر بير إلا إذا كان تشرف عليها أنت أو توكل من يشرف عليها حتى تنتهي ويستفاد منها. أما أنك تقول احفروا بير ولا تدري عن موضعه ولا تدري وين هو فيه ولا تدري من الذي يقوم بهذا، هذا لا يكفي. نعم أحسن الله إليكم.